والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. في الهامش كتب أن لا ينض أي أن لا يرجع إلى أصله الذي ملك به من ذهب أو فضة ناقصا عن النصاب أثناء الحول، كأن اشترى عرضا بذهب فباعه أثناء الحول بأقل من نصاب الذهب، كأن باعه ب17 دينارا انقطع هذا الحول، فإذا حال ذلك الحول لم تجب عليه الزكاة. فإن اشترى بهذا الذهب الذي باع به عرض التجارة للتجارة انعقد حوله من حينئذ. ويشترط أيضا اقتران النية بتملك المال بمعاوضة محضة كبيع وإجارة أو غير محضة كعوض دم أي دية نفس وما دونها من الجنايات كدية العين أو اليد وما تملك على أنه مهر أو كان عوض خلع إذا نوى بها التجارة. ومعنى المعاوضة مقابلة شيء بشيء، فكل ما ملك بإحدى هذه الوجوه مع نية التجارة فيه ففيه الزكاة. فلو أسقطت المرأة عرضا من العروض أي جعل ذلك مهرا لها فاستلمته وهي تنوي التجارة به، أو اختلعت نفسها بمال من زوجها أي اشترت نفسها بمبلغ من المال من زوجها لفتح العصمة، فنوى الزوج عندما قبض ذلك العرض منها التجارة به ففي ذلك زكاة لأنه ملك بمعاوضة، بخلاف المال الذي يتملك بغير معاوضة كالمال المتملك بالإرث وقد مر أو الهبة بلا ثواب أي جزء. وقد مر حكمه أو الهبة بلا ثواب أي جزاء يقابل به على أن تهب لي معاوضة، أما إذا قال هبتك هذا فقال وأنا أهبتك لأنها لم تكن يلزم الشرط فيها الثواب أو معاوضة الهبة بلا ثواب أي جزاء يقابل به، فإن أي جزاء يقابل به فإنه لا زكاة فيه. فلو ورث الرجل بضائع كان مورثه مالكها أو وهبه شخص هبة بلا مقابل فلا زكاة فيه لأنه ملك بلا معاوضة. رأس المال إذا كان اشترطوا ايضا لوجوب زكاة التجارة الا يقصد بعرض التجارة القنية، اي الامساك في يده لغير التجارة، ولو كانت قنيته محرمة فانه ينقطع حول ما نواها فيه. والعبرة في زكاة التجارة بثمن البضاعة عند حولان الحول باعتبار شراء الناس للبضاعة، وليس باعتبار شراء التاجر للبضاعة. وهذا الحكم مجمع عليه، فإن كان يبيع بالجملة والمفرق يحسب سعر المبيع بالجملة، يحسب سعر المبيع بالجملة. يعني إذا كان قيمة لتقطع العبارة سهلة بحسب ما طرح، إنه إن كان مولانا لها سعران، يروج له بالجملة وآخر يروج بالمفرق، هو يحسب على أنها نفس الجملة. بلغ هذا الجملة في المصارف في مصارف. نعم هذا الذي تريد. قال المؤلف رحمه الله: ومال الخليطين او الخلطاء كمال المنفرد في النصاب والمخرج اذا كملت شروط الخلطة. الشرح: إذا كملت شروط الخلطة. ومال الخليطين أو الخلطاء كمال المنفرد في النصاب والمخرج إذا كملت شروط الخلطة. الشرح: إذا اختلط مال شخص بمال شخص آخر او بمال اكثر من شخص في نصاب من جنس واحد، وان اختلف النوع ولو غير ماشية، او في اقل من نصاب ولاحدهما نصاب، بشرط ان يكون الخلطاء من اهل الزكاة، يكون حكم هذا المال كحكم كمال الشخص المنفرد من حيث النصاب ومن حيث القدر المخرج، فتجب عليهما الزكاة كزكاة المال الواحد إذا كملت شروط الخلطة، وهي دوام الخلطة حولا في المال الحولي. فلو ملك كل من الخليطين 40 شاة اول المحرم وخلطا اول صفر لم تثبت في الحول الاول، فيخرج كل منهما 1 شاة على 1 وتثبت الخلطة فيما بعده. واما في غير المال الحولي بأن كانت الخلطة في زرع أو ثمر، فالشرط في ثبوت الخلطة أن تدوم إلى بدو الصلاح. يشترط للخلطة في الماشية اتحاد المشرب والمسرح، أي مشرب كلتا الماشيتين ومسرحهما، والمسرح هو المكان الذي تجمع إليه الماشية قبل سوقها إلى المرعى، وبشرط اتحاد الطريق في الماشية ومراحها، أي اتحاد مأوى الماشيتين في الليل واتحاد مراعيها ومحل حلبها ومكان سقيها وماء سقيها، وبشرط اتحاد الحارس والملطش والجداد والحصاد والحمال والحافظ والجرين في الشجر والزرع. والجرين هو المحل الذي تجمع إليه الزروع والثمار، واتحاد الحارس والمكان فيما إذا كانت الخلطة في عروض التجارة أو النقد، أي الذهب والفضة ونحو ذلك. فإذا تحققت هذه الأشياء اتحاد المالين، أي عدم تخصيص مال أحدهما بشيء من ذلك دون مال الآخر، كان مالهما كمال رجل واحد، فيزكى ذلك المال كأنه مال شخص واحد. رحمكم الله ورضي الله عنكم.